قال: وأما المسألة الثانية وهي ذبائح النصارى بني تغلب والمرتدين. قلنا نصارى بني تغلب اختلف فيهم العلماء، فبعض العلماء أو الأكثر لا يرون جواز ذبائحهم لأنهم ليسوا أهل كتاب، أهل كتاب. والله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبعضهم أجاز ذلك. فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب. نعم، وهو كما ذكر المؤلف أكثر العلماء، فيها خلاف في مذهب أحمد تجوز لا تجوز، وهو قول ابن عباس، ومنهم من لم يجز ذبائحهم، وهو أحد قولي الشافعي، وهو مروي عن علي رضي الله عنه. يعني أكثر العلماء يجيزون ذلك، فما داموا أهل الكتاب فيلحق بأهل الكتاب. قال: وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم. قال: وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل، وقال إسحاق ذبيحته جائزة، وقال الثوري مكروهة. والصحيح أن ذبيحة المرتد لا تؤكل. وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله. قلت لكم إسحاق يرى أنه لو ارتد إلى المسيحية جابت ذبيحته، إسحاق بن راهويه.